قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن أعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية له الخلافة ومقره في الشام، ومروان أمير في المدينة. فأتي مروان وهو أمير في المدينة بأن إيش؟ مجنونا قتل إيه؟ ولا صبيا؟ مجنون قتل رجلا. ماذا يفعل مروان؟ كتب إلى الخليفة يسأله: يا هل ترى هذا إنسان كبير ولكن مجنون، فهل نقتل المجنون وهو ناقص الأهلية عن هذا الذي قتل؟ هذا بعقله وبكماله وبكذا، أو أن الجنون رفع عنه التكليف، فماذا يكون الحكم؟ ويهمنا في هذا أن الأمراء إذا أشكل عليهم إلى أين يرجعون؟ إلى ولاة الأمر. فرجع الأمير إلى ولي أمره وهو الخليفة، ومعاوية صحابي وفقيه وكان من كتبة الوحي، أقل ما فيه يسأل من عنده من العلماء. فكتب إليه معاوية بالجواب أن اعقل القاتل، واعقله بمعنى ادفع عقله، والعقل أي العقال أي الدية. اعقله أي اعقل القتيل، ولا تقتص من المجنون. ليش؟ يقول ابن الباجي: المجنون والسكران إذا كان عنده إدراك وتمييز وفهم، لأن هذا الفعل يقتل، كان في حيز التكليف. أما إذا كان في حالة لا يدرك بها نتيجة ما يفعل، إذن هو مسلوب الأهلية التكليفية، فهو غير مسؤول عن تصرفاته، والمسؤول غيره. إذن ننظر، هذا المجنون من تلقاء نفسه ومن فعله، ولا هناك داهية من الدواهي استغله ليقتل إنسان؟ إن كان مدفوعا من غيره فهو كالسلاح، كالذي يسلط كلبا جارحا أو أسدا على إنسان ليقتله. يبقى القاتل الأسد والكلب ولا اللي سلطه؟ صاحب المسؤول عن هذا من؟ الحيوان ما هو إلا كما استخدم سلاح مسدس ورمى به رصاص، الرصاص اجل شغل، مسدس اجل شغل، هو آدة في يد المعتدي. إذن المجنون إن كان من تلقاء نفسه بدون دافع فهذا لا يقتص منه، ولكن يقاد أو يعقل المجنية عليه، فتدفع الدية على مين؟ على عاقلة القاتل، لأن عمد المجنون وعمد الصبي خطأ، والخطأ تحمله العاقلة، بخلاف الدية في العمد. الدية في العمد إن قبلت من مال الجاني، والدية في الخطأ على عاقلة القاتل، لأن العمد مخطئ مرتكب مقدم على جريمة فيغرم قيمتها، ولا مخطئ مسكين ما قصد قتل إنسان ماشي بسيارة وقع حدث من حوادث المرور، هل تعمد أن يقتل؟ ما تعمد، راكب معه إنسان ومات هو والإنسان، هل كان يريد أن يقتل نفسه؟ فوقع من الخطأ ما لم يقصد به تعد، فأصبح هناك من باب التعاون معه، لا نهدر دم القتيل ولا نجحف بالقاتل، تقوم العاقلة بدفع الدية عنه. وسيأتي مباحث العاقلة وماذا تحمل.